الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام فيما يتعلق بمن يرخص له في الفطر في رمضان، مر بنا أنه ذكر المسافر، والمسافر يجوز له الفطر في رمضان حال سفره، وقد ذكرنا كلام أهل العلم وخلافهم، وذكرنا أن الصحيح أن المسافر له الفطر مطلقا، سواء ابتدأ نية الصيام من الليل أو لم يبيت النية بالصيام، فمجرد أنه مسافر يجوز له الفطر، سواء ابتدأ السفر نهارا أو ابتدأه ليلا أو ابتدأه قبل دخول رمضان أو بعد دخول رمضان، يجوز له الفطر مطلقا متى ما سافر، جاز له الترخص برخص السفر، ومن ذلك الفطر. أيضا ممن يرخص له في الفطر في رمضان ما ذكر ابن عباس هنا، قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال الحافظ رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. والحديث أصله في البخاري من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طالب بن عباس أنه سمع ابن عباس يقرأها وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا، وهذا في الصحيح في صحيح البخاري. حديث ابن عباس هذا رواه الدارقطني والحاكم من طريق وهيب بن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا، وقوله رخص يحمل أن الذي رخص ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البيهقي وابن الجارود من طريق سعيد بن عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أنه قال رخص للشيخ الكبير العجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما مكان كل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك في هذه الآية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكين. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في هذه الآية أنها منسوخة في حديث عزرة عن سعيد عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عطاء بن عباس قال إنها ليست منسوخة. ويقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين، هذه يقول ابن عباس ليست منسوخة، وفي حديث عزرة عن سعيد عن ابن عباس يقول نسختها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وليس بين هذا تعارض. فقوله ليست منسوخة أي أنها محكمة، أي أنها محكمة وحكمها باقي. وقوله نسختها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي أن هذه الآية خص، بمعنى النسخ هو في لغة الأوائل أو في لغة المتقدمين النسخ يأتي معنى التخصيص، فما نفاه أي أنها لم تنسخ نسخا عاما فأزال حكمها بالكلية. وقوله من نسختها أي خصتها، فأصبح الصيام في أول أمره على التخير، من شاء صام ومن شاء أطعم. ثم فرض الله عز وجل الصيام على من شهد الشهر، ثم وخص من هذا الأمر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. إذا قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم هذا العموم خرج منه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهذا معنى أنها نسخت، أي خصت، خص الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أنهما لا يصومان إذا شق عليهم الصيام. وعلى هذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لهما أن يفطرا، لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكين، وهذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل نقل فيه الاتفاق والإجماع على أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أنه يفطر. وذهب جماهير أهل العلم أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا أفطرتا أنهما يطعمان عن كل يوم مسكين، إن شاء قدم الإطعام وإن شاء أخره. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي والتي يشق عليهما الصيام أنهما يفطران ولا قضاء عليهم ولا فدية، لا قضاء عليهم ولا فدية. وقول مالك على تقريب أنه عاجز، والعاجز عنده ليس بمكلف، لكن ثبت عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غير واحد من الصحابة أن الشيخ والمرأة الكبيرة أنهما يفطران ويطعمان، ولا شك أن هذا هو الصحيح. فإذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم، وقد ثبت عن سماك رضي الله تعالى عنه أنه لما كبر في السن كان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم مرة واحدة ويفطر رمضان رضي الله تعالى عنه. على كل حال، قوله رخص للشيخ الكبير المرأة أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، هذا إسناد صحيح ابن عباس، وجاء أيضا ما يشهد له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل جاء من حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أنه قال رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا. قلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصوم، إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم على المسافر وعلى المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. فإذا كانت المرضع والحامل يفطران ويطعمان أو يقضيان على خلاف العلم، فإنه أيضا يلحق بذلك الشيخ الكبير الكبيرة. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث سليم بن موسى الأشدق عن عطاء أبي هريرة قوله: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد قمح. وهذا الإسناد فيه سليم بن موسى الأموي، ففي سماعه من عطاء فيه نظر، ومع ذلك فيه أيضا عبد الله بن صالح وفيه ضعف. أيضا جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق مالك عن نافع بن عمر أنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولده فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين مدا من حنطة. وأيضا جاء أنه قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. وجاء عن اسماك رضي الله تعالى فيما رواه معمر عن ثابت عن أنس قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق، فكان يفطر ويطعم رضي الله تعالى عنه. هذه الآثار تدل على أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وأن المرضع وأن الحامل أيضا لهما أن يفطروا. والفرق بين المرضع والحامل، منهم من لا يفرق بينهما ويرى أن المرضع والحامل مثل الشيخ الكبير تفطر وتطعم مكان كل يوم من أفطرته مسكينة، وألحقها بالشيخ الكبير المرأة الكبيرة. والصحيح أن بينهما فرق، فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عاجزان عن الصيام، وأما المرضع والحامل فعجزهما مؤقت، معلق بحمل أو معلق برضاعة، وهذه لا تدوم. فالصحيح أن المرضع والحامل أنها تفطر إذا شق عليها الصيام وتقضي بعد ذلك، ويكون حكمها حكم المريض. والفقهاء سيأتي كلامهم أنهم يفرقون بين المرضع والحامل من جهة الفدية، وأن إذا أفطرتا خشية على ولدهما قضيتا وفديتا، وإذا أفطرتا خشية على أنفسهما كان عليهم القضاء دون الفدية، ومنهم من يفرق بين المرضع والحامل كما مذهب مالك، فيرى أن المرضع تفدي والحامل لا تفدي، ومنهم من يرى أن المرضع والحامل ليس عليهما إلا الفدية فقط ولا يلزمهما القضاء. والصحيح أن العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرضع والحامل إن أفطروا فإن الشيخ الكبير والمرضع يطعم ولا يلزمه شيء غير ذلك، وأما المرضع والحامل فإن أفطرتا قضتا ذلك اليوم، وهل يلزمهما الفدية؟ نقول الصحيح أنهما إذا صاما فلا فدية عليهما. الجمهور على أنهما إذا أفطرتا من أجل صغيرهما أو من أجل الرضيع سواء كان ابنها أو مستعج على أرضاعه أو والحامل كذلك، إن أفطرتا خشيت على الرضيع أو خشيت على الجنين، قالوا تفطر وتقضي وتفدي. والصحيح أنهما ينزلان منزلة المريض. إذن حديث ابن عباس هذا يدل وقد انعقد الإجماع على ذلك أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجز عن الصيام أفطرتا وأطعما، وهذا ليس خاصا بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، بل يلحق بهما كل عاجز عن الصيام لمرض أو لكبر، فمن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أما الذي يرجى برؤه من المرضى فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك. وإذا مات الإنسان وهو معذور بالفطر ولم يمهل حتى يقضي بعد شفائه، أو لم يمهل بعد رمضان أن يشفى ويقضي، فإن هذا لا يلزمه لا قضاء ولا فدية. يعني لو أن شخص مريض واستمر به المرض في رمضان حتى شوال ثم أتى بعد ذلك إلى أن جاء محرم ومات وهو في مرضه، نقول ليس عليه لا قضاء ولا فدية. أما من ترك الصيام لمرض مزمن فهو يفطر ويطعم، وإن شفي بعد ذلك فلا يطالب بالقضاء، لأن الفدية تكون في مقام صيامه. قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. الحديث، هذا الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والماج والنسائي وأحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عن الزهري الجمع الكثير، بلغ عددهم أكثر من 40 راويا يروي الحديث عن الزهري رحمه الله تعالى. وقد وقع اختلاف على الزهري في هذا الحديث، فرواه مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد عن الزهري بلفظ أنه قال جاء رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان، أو قال أن رجلا أفطر في رمضان ولم يذكر الفطر أنه كان بالجماع. إذن روى ابن جريج ومالك ويحيى بن سعيد عن الزهري هذا الخبر وليس فيه ذكر الجماع، ورواه جل أصحاب الزهري كشعيب بن أبي حمزة وسفيان ومعمر ويونس والليث والأوزاعي وجل أصحاب الزهري رحمهم الله تعالى أجمعين، فرواه بلفظ أنه من جماع كهل الباب، أنه قال: هلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي. وعلى الاختلاف في هذا الحديث حصل الاختلاف أيضا فيما يترتب عليه من أحكام، فمنهم من قصر الكفارة على الجماع، ومنهم من عممها فجعل الكفارة في كل فطر يتعمده المسلم في رمضان، فمالك رحمه الله تعالى وكذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يلزمان بالكفارة والقضاء على كل من أفطر متعمدا في رمضان بلا عذر، يشترط أبو حنيفة أن يكون فطره على مغذي، على شيء يتغذى به، أو يكون إذا أفطر على شيء يغذيه أما إذا أفطر شيء لا يغذي فيرى أن عليه القضاء وليس على الكفارة. الكفارة عند أبي حنيفة وأن يفطر متعمدا بما يغذيه، فإن أفطر بغير مغذي ولم يكن له تأويل ولا عذر فإنه يلزمه الكفارة. وكذلك عند مالك رحمه الله تعالى يرى أن كل من أفطر متعمدا عالما مختارا أن عليه الكفارة ولو كان فطره بغير جماع. وأما مالك والشافعي وأما أحمد والشافعي وأهل الحديث فقصروا الكفارة في نهاية رمضان على المجامع فقط، وأما غيره فلا تلزمه الكفارة. وسبب الاختلاف والاختلاف في لفظ هذا الحديث، من قال هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم قال هذا الحكم متعلق بمن أفسد صوم الجماع، ومن قال أفطر في رمضان عمم الحكم في كل من أفطر متعمدا في رمضان اللي عليه القضاء والكفارة. والصحيح الصحيح أن زيادة أنه وقع على امرأة في رمضان هي الصحيحة وهي الراجحة، وما جاء مجملا في رواية مالك وابن جريج ويحيى يحمل على ما جاء مفصلا في أحاديث في رواية الجماعة، فيكون فطره فيما أطلق في حديث مالك هو كان بوقوعه على أهله وجماعه. فالحديث إذن في الصحيحين بهذا اللفظ، إذا رواه السبعة واللفظ لمسلم والحديث صحيح. في هذا الحديث أيضا قال يا رسول الله هلكت، قوله هلكت دليل على أي شيء؟ على أنه كان عالم بأن الجماع في رمضان محرم، فهو عالم من جهة وجاهل من جهة أخرى، عالم من جهة التحريم وجاهل من جهة ما يلزم من الكفارة، وقال هلكت يا رسول الله. ولا شك أن وقوعه على زوجه في رمضان أنه محرم، أنه محرم وأنه هلاك لعظيم جرمه ولعظيم إثمه ولعظيم إثمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، كفارة الجماع، والصحيح أنها خاصة بالجماع ويشترط فيه أن يكون في نهار رمضان. أما لو جامع في غير رمضان ولو كان في قضاء لرمضان أو في صيام نذر فلا يتعلق به الكفارة، وأيضا لا بد أن يكون فطره بالجماع. أما لو أفطر لكونه مسافر ثم رجع وجامع فلا كفارة عليه، بمعنى لو أنه أفطر بعذر، أفطر بعذر ثم جامع نقول لا شيء عليه لأن فطره كان بعذر. أما من أفطر بغير عذر كان أكل متعمدا في رمضان ثم جامع في ذلك الفطر نقول يلزمه الكفارة على الصحيح، لأنه انتهك حرمة اليوم بأكله وبجماعه، والجماع في نهار رمضان يترتب عليه هذه الكفارة، وسبقه بالأكل هذا ذنب آخر، لأنه إذا أكل متعمدا في نهار رمضان ألزم بالإمساك والتوبة من هذا الأكل، وعلى القول الجمهور يلزمه القضاء. فإن أفسد ما يلزمه إمساكه بجماع ترتب أيضا مع ذلك مع التوبة أن يكفر كفارة الجماع. المسألة قال فقسم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اختلف العلم أيضا في هذه الكفارة، أهي على التخير أم هي على الترتيب؟ جاء عن الشعبي وعن إبراهيم النخعي أنهم قالوا من جامع في نهار رمضان فليس عليه إلا القضاء، فليس عليه القضاء وليس عليه الكفارة، جاء ذلك إبراهيم النخعي وعن الشعبي رحمهم الله تعالى. وعد أهل العلم هذا القول منهما أنه مخالف للأحاديث الصحيحة، واعتذروا لهم بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث، أنه لم يبلغهم هذا الحديث ولو بلغهم لصاروا إليه. فإبراهيم الشعبي لم يريا على من جامع في نهار رمضان الكفار، وإنما ألزماه بأي شيء؟ ألزماه بالقضاء فقط، فهذا هو قولهم. أما عامة أهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم أن من جامع في نهار رمضان متعمدا عالما مختارا غير متأول أن عليه الكفارة، والخلاف بين الجمهور هل هو على الترتيب أو على التخير. منهم من يرى أنه مخير في كفارته بين العتق وبين الصيام وبين الإطعام، وهذا هو قول مالك رحمه الله تعالى. أما الجمهور فقالوا أن الحديث نص أنه قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكين؟ قال لا. ثم جلس، بمعنى أن هذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق أولا، ثم نزل معه إلى صيام الشهرين المتتابعين، ثم نزل معه إلى الإطعام. فأفاد هذا أن كفارة الجماع في نهاية رمضان على الترتيب وليست على التخير، وأن حكمها كحكم كفارة الظهار، كحكم كفارة الظهار. اختلف في هذه الرقبة التي يعتقها من جامع في نهاية رمضان هل يشترط فيها الإيمان أو لا. منهم من أطلق وقال أن الحديث قال هل تجد رقبة تعتقها، ولم يقيد الرقبة بكونها مؤمنة. وذهب الجمهور إلى أن اعتاق المؤمنة شرط في الاعتاق، أن الشرط هنا أن تكون مؤمنة، وأخذوا ذلك من باب القياس. قياس على أي شيء؟ على كفارة القتل، على كفارة القتل. فقالوا كما أن القاتل يلزم بعتق رقبة مؤمنة وإن اختلف السبب فإن الحكم واحد. وقال الجمهور أن المطلق يحمل عليه المقيد إذا كان الحكم واحد والسبب مختلف، لأن المطلق المقيد إما أن يكون سببه واحد وحكمه واحد، فهذا بالاتفاق المطلق يحمل المقيد. إذا اختلف السبب والحكم، فإن اتفق في الحكم واختلف السبب فالجمهور على أن المقيد يحمل على المطلق. إذا اتفق السبب واختلف الحكم فإن الجمهور على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. فالصحيح أن ما جاء مقيدا في القتل وجاء هنا مطلقا في الرقبة أنه يحمل عليه. فنقول يشترط في الرقبة التي يعتقها المجامع في رمضان أن تكون رقبة مؤمنة، وأيضا أن في عتق المؤمن فيه منفعة يمس بخلاف الكافر، فإنه إذا عتق الكافر قد يلحق بدار الكفر ويلحق بقومه، ففيه مضر على المسلمين. إذا الشرط تكون رقبة مؤمنة. قال فهل تستطيع، عندما لم يجد الرقبة قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. ويشترط في الصيام أن يكون الصوم متتابع، أن يكون الصوم متتابع. ومن أفطر في هذين الشهرين دون عذر فإنه يلزم بالاستئناف، بمعنى صام شهرا كاملا وبعد شهر مل أو تعب وأفطر، مل من الصيام وأفطر بدون عذر، وليس هناك عذر يرخص له الفطر. أما إذا أفطر بعذر كامرأة حائض أفطرت لكونها حائض فإن ذلك لا يقطع التتابع. كذلك لو أن رجل صام ثم قطع صيامه لمرض نزل به لا يستطيع معه الصيام فإن ذلك أيضا لا يقطع تتابعه. واختلفوا في السفر الذي ليس بحاجة هل يقطع أو لا يقطع، والصحيح أن من أبيح له الفطرة في رمضان فإنه يباح له الفطرة في صيام الشهرين المتتابعين ولا يقطع عليه صيامه. قال بعد فتطعم 60 مسكينا، هنا حدد العدد ولم يحدد نوع الإطعام، والذي على الجمهور أن كل إطعام جاء بكتاب الله فيحمل على قدر نصف صاع، على قدر نصف صاع. والصحيح أن المراد بهذا الإطعام فكل ما حصل به الإطعام من أوسط ما يطعم الناس فإنه يسمى أطعمه. فلو أطعمه على شيء من الأرز والدجاج حصل له مسمى الإطعام، وإن أراد أن يخرج من خلاف العلم فإنه يطعم كل مسكين من 60 يطعمه نصف صاع يملكه إياه. قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو مكت زنبيل أو زبيل يسمى بقدر 15 صاعا، بقدر 15 صاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. اختلف أهل العلم في من عجز عن الكفارة هل تسقط أو تبقى في ذمته، واختلفوا أيضا إذا ملك هذه الكفارة هل له أن يطعم منها أو لا يطعم. الصحيح أولا أنه ملزم بهذه الكفارة على استطاعته، فإن عجز فالصحيح أنها تبقى في ذمته، هذا هو الصحيح، فتبقى في ذمته متى ما وجد سعة وقدرة كلف بإخراجها. ذهب بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمره أن يخرجها متى ما استطاع، وقال دليل على أن العاجز على الكفارة تسقط الكفارة. هذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذهب آخرون إلى أن العاجز على الكفارة تبقى في ذمته، وذلك لكونه دين لله عز وجل على هذا العبد، ودين الله حق أن يوفى به، فمتى ما وجد وفاء وسدادا فإنه يلزم بقضاء هذا الدين. الأمر الثاني، هل الذي أعطيه هل هذه الصدقة أو هذا العرق الذي أعطيه ذلك الواقع على امرأته، هل هو صدقة له أو هو كفارة يقوم بتفريقها؟ منهم من يرى أن هذه التي أعطيها ذلك الفقير هي صدقة وليست كفارة، لأنه لم يخرجها على 60 مسكينا، وإنما أطعم بها نفسه، ولو كانت كفارة لألزم بأن يطعم 60 مسكين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هي صدقة له. ولذا جاء في بعض الآثار أنه وجد عند قومه العنة والمشقة، ووجد عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والرحمة، رجع بمكتل فيه 15 صاعا أكل وأطعم أهله بهذه معنه، أتى ويقول هلكت يا رسول الله. إذن الصحيح أنها تبقى في ذمته، ومتى وجد جدة أو استطاعة أخرجها. وهل يجوز له أن يأكل من هذه الصدقة؟ الصحيح أن كل ما يجب على المسلم من الكفارات لا يجوز له أن يأكل منها، وإنما يؤمر بإطعام 60 مسكينا، يؤمر بإطعام 60 مسكينا. فأفاد هذا أن هذه التي أكلها لم تكن كفارة يؤمر بإخراج، وإنما قاصد تصدق بها على نفسك، وتبقى الكفارة متعلقة بذمته متى ما وجد سعة أو قدرة. المسألة الأخرى، قوله هنا الذي وقع في هذا هو الرجل، فهل المرأة يكون حكمها كحكم الرجل؟ هل المرأة إذا وطئها زوجها في نهار رمضان هل تلزم بما يلزم به الرجل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة لا يلزمها كفارة، وإنما يلزمها القضاء إذا كانت مطاوعة، وأن هذا الذي يلزمه. وذهب آخر وهو الصحيح أن المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع فإن حكمها حكم الرجل من جهة الكفارة ومن جهة القضاء على القول بالقضاء، وهذا هو الأقرب، فإن النساء شقائق الرجال، فكما أن الوط محرم على الرجل كذلك المرأة محرم عليها أن تمكن الرجل من وطئها حال كونها صائمة. فلو كان الرجل مفطر والمرأة صائمة صيام يعني رمضان مثلا، لم يجوز لها أن تطاوع الرجل في إتيانها، بل يجب عليها أن تمتنع، وإذا مكنته من نفسها فإنها تلزم بالكفارة وهي كما ذكرت عتق رقبة أو صيام شهرتين لمن لم يجد، أو إطعام 60 مسكين لمن لم يستطع على الصيام. أما إذا كانت مكرهة أو كانت طاهرة من حيضها أو نفاسها وتعدى عليها الزوج بوطئها، فإن الكفارة تتعلق بالرجل دون المرأة، فهي مفطرة وهي أيضا مكرهة، فإذا كانت مكرهة أو كانت مفطرة بهذا اليوم فلا يلزمها الكفارة، وإنما الذي يلزمها هو القضاء. أيضا في هذا الحديث قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيامه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. في هذا الحديث الرجل حلف على ما يظن، وهذا يدل على أن من حلف على شيء يظنه حق أنه لا، وإن كان على خلاف ما حلف عليه فإنه لا يلزم بكفارة ولا يكون حالثا. فالرجل قال: ليس بين لابتيها، أي بين حرتيها، أفقر من أهل بيتي. وهذا يحتاج إلى أي شيء؟ إلى يقين يقطع به، ولا يمكن ذلك إلا بالاطلاع يقينيا، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بكفارة لهذه اليمينة، هي ليست ليست قطعية، فعلى هذا من حلف على شيء يظنه حق وتبين خلافه فلا إثم عليه ولا كفارة عليه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، هناك مسألة أخرى، مسألة هل يلزم بالقضاء لذلك الذي أفسده. جاء في رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه، أن يقضي يوما مكانه، وهذه الزيادة وهي الأمر بقضاء ذلك اليوم هي زيادة شاذة غير محفوظة، لا تعرف إلا من طريق هشام، إلا من طريق هشام بن سعد رحمه الله تعالى. وهشام بن سعد ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه، وعلى هذا وقع خلاف بين أهل العلم هل يلزم بقضاء ذلك اليوم أو لا. فالجمهور على أن كل من أفطر متعمدا في رمضان فيلزمه القضاء، وبهذا قال عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم كما هو قول أهل الظاهر، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أفطر متعمدا في رمضان سواء بجماع أو بغيره فإنه لا يقضى، ولو قضاه لم يقبله. ذكر في حديث ابن المطوس عن أبي عن أبي هريرة من أفطر يوم رمضان متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر كله. وذهب بعض العلماء من أفطر متعمدا أنه يؤم بقضاء 3000 يوما، وهذا لا شك أن فيه علة وتشدد. قال بذلك إبراهيم، ذكر ذلك عن إبراهيم النخعي، وجاء أنه يقضي سنة، وجاء أنه يقضي شهر، وجاء أنه يقضي 10 أيام عن كل يوم يفسده. والصحيح أن الذي عليه الجمهور أنه يقضي يوما مكان ذلك اليوم. وكما ذكرت إسناد الأمر بالقضاء، أي كل حديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء ذاك اليوم الذي جامع فيه فهو حديث منكر وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ذلك رحمه الله تعالى، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. هذا حين قال متفق عليه، وزاد مسلم حديث سلمة ولا يقضي. الحديث جاء من طريق أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وزاد مسلم ولا يقضي ذلك اليوم. وقد رواه بكر مرة عن أبيه عن عائشة، ومرة يروي عن عائشة مباشرة رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر قد سمع من عائشة وسمع أيضا من أبيه، وقد قال عند البخاري، قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وذكر رجوع أبي هريرة أنه كان يفتي بهذا ثم رجع فقال من أصبح جنبا وهو يريد الصيام فعليه القضاء. إلا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رجع عن هذه الفتوى رضي الله تعالى عنه. جاء أيضا من حديث عبد الرب عن عبد الله بن كعب أن أبي بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسأل عن رجل يصبح جنبا يصوم، فقال كان سلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم يفطر ولا يقضي. هذا جاء في مسلم. وجاء أيضا عن ابن سيرين مسعود قال ما أبالي أن أصيب امرأتي ثم أصبح جنبا ثم أصوم أتيت حلالا. وهذا إسناده فيه انقطاع، فإن ابن سيرين لم يسمع مسعود رضي الله تعالى عنه. فأصح هذه المسألة تتعلق بمسألة من أصبح جنبا وهو يريد الصيام، بمعنى أنه نوى الليلة أن يصوم ثم أصبح وهو جنب، أصبح وهو جنب. وهناك مسألة أخرى وهي إذا جامع ثم أمسك على جنابته، أمسك على جنابته. أما المسألة الأولى وهي إذا أصبح جنبا أو احتلم في نهار رمضان هل يلزمه شيء بهذا الاحتلام؟ كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يذهب إلى أن من أصبح جنبا أنه يقضي ذلك اليوم، أنه يقضي ذلك اليوم. وهذا القول الذي قاله أبو هريرة إسناده صحيح، جاء بإسناد صحيح عنه رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، وعلقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ومع ذلك عندما روجع فيه أبو هريرة لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال قال فلان. فثم رجع بعد ذلك وقال هن أعلم، أي أن عائشة وزوجه أعلم في هذا مني. وعلى هذا انعقد الإجماع، انعقد الإجماع أن من أصبح جنبا وهو صائم أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، وصومه صحيح، وصومه صحيح. كذلك يلحق بالجنب يلحق به المرأة الحائض والنفساء، فإذا حاضت المرأة أو نفست وطهرت من ليلتها وأخرت غسلها إلى بعد الفجر فإن صومها صحيح. كذلك لو أن رجلا جامع امرأته وأخر غسله إلى أن طلع الفجر نقول صومه صحيح أيضا باتفاق العلم. من أهل من قال أن الحائض والنفساء إذا أخرت غسلها إلى بعد الزوال لم يصح منها الصيام، وهذا قول ليس عليه دليل وليس بصحيح. بل الصحيح أن المرأة إذا طهرت من ليلتها ثم دخل الفجر وهي طاهر من حيض نفاسها وإن لم تغتسل فصومها صحيح. فعلى هذا نقول ليس من شروط الصوم الاغتسال من الحدث الأكبر، بل لو أمسك الإنسان وهو جنب صح صومه، ولو أمسكت المرأة وهي طاهرة من حيض لم تغتسل منه فصومها أيضا صحيح. وكذلك إذا طهرت من نفاس ولم تغتسل وأمسكت فصومها صحيح. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث قوله هذا قول ليس بصحيح، وأن من أصبح جنبا وأمسك فصومه صحيح، بل لو احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح بالاتفاق، ولا شيء عليه. في هذا الباب حديث كثيرة. قال جاء عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي قال إذا أصبح رجل جنب فأراد أن يصوم فليصم إن شاء. هذا إسناد فيه الحارث الأعور. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس في الرجل يصبح وهو جنب قالوا يمضي على صومه. هذا إسناد رجاله ثقات، ففيه دلال على أن أبا هريرة قد رجع عن قوله أنه يصبح مفطرا ويقضي ذلك اليوم. جاء أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق الليث عن نافع ابن عمر كان يقول لو نودي بالصلاة والرجوع على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام، قام واغتسل وأتم صومه. بمعنى لو كان على امرأة وأذن المؤذن فمجرد أن يقوم منها وينوي الإمساك صح صومه. أما إذا مضى ودخل الفجر وهو يجامع فعليه إن كان رمضان من رمضان عليه الكفارة وفسد صومه. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن جعفر محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة. وهذا الحديث يدل على أن من مات وعليه صيام أن وليه يصوم عنه. أولا اختلف أهل العلم في مسألة صيام الولي عن الميت، فذهب عامة علماء العلم إلى أن الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، وذهب أهل الظاهر إلى أن الأمر هنا على الوجوب. ولا شك أن الأمر ليس على الوجوب، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا الذي ترك الصيام فلا أكلف أن أصوم عنه وأنا ولست ممن أفسد صومه. فالذي عليه عامة أهل العلم أن الأمر في قوله فليصم عنه وليه هو على الاستحباب وليس على الوجوب، وإذا قلنا على الاستحباب صح الصيام من الولي ومن غير الولي، أي لو أن غير الولي تبرع أن يصوم عن ذلك الميت صح الصيام منه أيضا، ولا يشترط في الصيام أن يكون الصائم وليا للميت، بل لو صام البعيد صح صيامه أيضا. وإنما خرج قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، خرج مخرج الغالب أن المخاطب بهذا غالبا هم قرابة الميت وأولياء الميت، لكن لو تبرع غيره وصام عن هذا الميت صح صيامه وبرأت ذمته. المسألة الثانية، هل يصح أن يصوم أحد عن أحد؟ ذهب جمهور العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد، فمن مات عليه صيام جاء عن عائشة وابن عمر وعن ابن عباس أنه يطعم عنه فقط ولا يصام. وبهذا قال جماهير أهل العلم أن من مات عليه صوم فإنه يطعم عنه. هناك من العلم من فرق وقال يفرق بين الصيام الذي فرضه الله عز وجل على العبد وبين الصيام الذي ألزم العبد به نفسه، ففرق بين صيام القضاء وصيام النذر، فقال أحمد أن من مات عليه صيام قضاء أطعم عنه، ومن مات عليه صيام نذر صيم عنه، من مات عليه صيام نذر صيم عنه. فأحمد رحمه تعالى يرى أنه لا يصام عن ميت إلا إذا كان صومه صوم نذر. والقول الثالث وهو الصحيح أن الحديث صريح أن من مات عليه صيام صام عنه وليه، وهنا أطلق وعمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مات وعليه صيام، فأفاد صيام الفرض وأفاد أيضا صيام النذر والكفارات، فكل من مات وعليه صيام ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد هل هو صيام فرض أو صيام نذر أو صيام كفارة، إنما قال من مات وعليه صيام، والنكرة إذا خرجت مخرج في سياق الشرط أفادت العموم، فهنا قال من مات واشترط وعليه صيام صام عنه وليه. جاء في ابن عباس في أن رجلا قال إن أمي نذرت أن تصوم، أباص قال أوفي، قال رسول الله فدين الله حق أن يقضى، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو كنت قاضي عنها، قال نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. فمنهم من حمل هذا حمل العموم الذي هناك على المخصص هنا، فقال من مات وعليه صيام فالمراد به صيام النذر، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم البطين عن سعيد عن ابن عباس وهو في الصحيحين أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن أمي مات عليها صوم شهر أفأقضيه عنها، فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، قال نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. وجاء في رواية أن أمي مات عليها وعليها صوم نذر أفأصوم عنها الحديث، وجاء أنها قالت أن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. أخذ أحمد هذا الحديث فقال أن قوله صلى الله عليه وسلم من مات على صيام أنه يحمل على صيام النذر، وأما غير النذر فيكون فيه الإطعام. والصحيح أن الولي مخير إما أن يطعم وإما أن يصوم، وإن صام أجزى عنه، صام أجزى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. فلو مات إنسان وعليه صيام شهر كاملا وتقسم أو تقاسم أهله صيام الشهر فأخذ هذا 10 أيام وأخذ هذا 10 أيام وهذا 10 أيام صح صيامه عنه. بل لو تبرع 30 شخص أن يصوم يوما واحدا بنية عن صيام هذا عن شهر هذا الرجل صح عنهم أيضا أنهم صاموا شهرا عن هذا الميت. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام ولي يدخل في صيام الفرض ويدخل في صيام النذر ويدخل في صيام الكفارات، وهذا كله على الاستحباب وليس على الوجوب. فإن أراد الولي أن يطعم عنه أطعم، وإذا كان الميت مال ولم يجد من يصوم عنه ومن يطعم عنه فإن هذه التركة يخرج منها قبل قسمتها دين الله عز وجل، فيخرج قيمة الإطعام لهذه الأيام التي أفطر. مثلا أفطر شهرا كاملا ولم يقضي مع قدرته وليس معه في ترك القضاء، فإنه يخرج من تركته إطعام 30 مسكينا، وهذا على الوجوب وليس على الاستحباب. يجب على أولياء الميت أن يخرج من تركته كفارة أو فدية الفطر الذي أفطره ذلك الميت. فلو نذر إنسان أن يصوم شهرا كاملا ومات ولم يصم وقصر في ذلك، فإننا نلزم أولياءه أن يخرج من تركته هذه الفدية عن 30 يوما، وإن صام عنه صح الصيام وبرأ ذمة الميت. إذن الصحيح أن قول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صابع وليه أنه يشمل الفرض ويشمل النذر ويشمل الكفارة، والجمهور على أنه لا يصوم أحد عن أحد. ونقول الصحيح إذا صح الصيام عن الناذر وأمر سلم بأن يصوم عنه من أن يصوم أن يقضي دين ميته في حق الله عز وجل، فكذلك يقال أيضا أن كل من مات عليه صيام واجب فإن من السنة والمستحب أن يصوم عنه أولياؤه. بهذا يكون قد أنهينا ما يتعلق بهذا الباب، وهو ما يتعلق بكتاب الصيام، وسيأتي معنا ما يتعلق بأحكام الصيام التطوع، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم شيخ. الجماع، النسيان في الجماع، المسألة هذه ذكرناها سابقا، من أفطر ناسيا بجماع هل يفسد صومه ويلزمه القضاء والكفارة أو لا؟ الصحيح كما ذكرنا سابقا أن من أفطر ناسيا فليتم صومه، فسواء أفطر بجماع أو أفطر بأكل أو شرب فصومه صحيح إذا كان ناسيا، وليس عليه لا كفارة ولا قضاء. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.